السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع أشد الناس عداوة. ننتظر ثواني لغاية ما الناس تبدأ تتجمع ونبدأ في كلامنا في هذا البث إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع هذه السلسلة واللقاء التاسع ضمن هذه الحلقات التي أطلقنا عليها أشد الناس عداوة. أشد الناس عداوة جملة قرآنية من آية فيها قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لا تجدن لام التوكيد والقسم والنون مؤكدات قرآنية ومؤكدات ربانية لهذه الحقيقة التي يحاول البعض أن ينكرها وأن يتجاوز عنها، والتي نحاول من خلال هذه السلسلة إثبات حقيقتها وأنها حقيقة الصراع وحقيقة العداوة. المسألة مش مسألة قضايا عابرة أو عادلة، وهي عادلة زي ما أثبتنا في الحلقات الأولى، لكنها صفات متجذرة في طائفة من البشر. إذا انطبقت عليها هذه الصفات، وإذا ادعوا لأنفسهم هذا الوسم وهذا الوصف بأنهم من هذه الفئة، فإن الله سبحانه وتعالى عرفنا بهذه الخصائص وعرفنا بهذه الصفات. يمكن اتكلمت في اكتر من خطبه برضو متابعنا في التليجرام، الخطبتين الماضيتين كانوا عن نفس الموضوع بس بشكل اسرع واشمل من هذه السلسله التفصيليه اللي بنحاول ان احنا يعني نسترسل شويه في الايات والاحاديث التي ذكرت هذا الصنف من البشر. في الخطبه عبرنا عبور سريع فتقدروا ترجعوا لها في قناه التليجرام، ممكن حد يحط رابط قناه التليجرام في التعليقات مشكورا. بالنسبة بقى للقاء الماضي، اتكلمنا اللقاء الماضي واللي قبله كنا بنأصل لفكرة المادية الشديدة التي تفسر كثير من النسق الذي تعامل الله عز وجل به مع هذه الفئة من البشر. قضية المادية اللي خلت كثير من التعامل يكون قائم على الخوارق والمعجزات. هؤلاء قوم لا يؤمنون إلا بما يرون أو تلمسه أيديهم، عايز حاجة بيشوفها أو بيتذوقها أو بيشمها، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. يريدون عرض هذا الأدنى، هذه الدنيا، ويقولون سيغفر لنا. ادعوا لنا ربك أو أرنا الله جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قضية المادية اتكلمنا عنها باستفاضة وضربنا نموذج واضح جدا بيها، يمكن اتكلمنا عنه اللقاء الماضي اللقاء الثامن بشكل مفصل جدا، وهو نموذج قارون. قارون يعتبر نموذج واضح جدا للمادية، ومش بس قارون كشخص مادي، لا كبني إسرائيل الذين تفاعلوا مع قارون من منطلق هذه المادية. إزاي؟ إن هم حكموا على قارون الذي بغى عليهم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إن هم لما تعرضوا لهذا البغي وعرفوا حقيقة قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، والذي قرنه الله عز وجل دائما في كتابه مع فرعون وهامان، ولما يبقى في القرآن الكريم الذي هو الوحي الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتقال دائما اقتران بين قارون وبين فرعون وهامان، فلا يعني يستبعد أبدا بل غالبا سيكون هذا ما فعله موسى عليه السلام أيضا، من اقتران بين أو إقران بين فرعون وهامان وقارون اللذان اشترك معه في استضعاف بني إسرائيل والبغي عليهم، وقبل كل ذلك الكفر، الكفر البين الذي يقينا كان مفصلا له. ولكن بسبب المادية اتكلموا عن قارون كلام مختلف: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فاتكلمنا بقى بالتفصيل، عايز يرجع للحلقة الماضية بقى في قضية المادية ومدى ما بلغت هذه المادية ببني إسرائيل من امتداد ليها اللي هنتكلم عنه النهاردة، واللي هو أصل الجرائم الكبرى في حق الناس وفي حق أفضل الناس وفي حق الأنبياء، وهي قضية الشهوانية. ودي من أكتر الخصائص ومن أهم الخصائص النفسية التي أوضحها القرآن في كلامه عن اليهود، شهوانية رهيبة لم يتمكنوا قط من إخفائها ولا السيطرة عليها. دايما جنب المادية كده، أو تقدر تقول امتداد المادية، هو مادي بيحكم على الأشياء من خلال المادة وحسب، وعشان كده بيبدأ يبقى شهواني، عايز المادة دي على طول. وكان ده الأصل والمرجع لكثير من الخصائص اللي هتيجي تباعاً، وظهرت زي ما قلت لك في كلمات كثيرة جداً لبني إسرائيل. كلمة لن نصبر على طعام واحد، وزي ما اتكلمت قبل كده ده ما كانش طعام عادي، ده كان طعام منزل من السماء، المن والسلو، لكن لا مش عايزين ده، احنا عايزين الأرض. هي دي الشهوانية، دي هتلاقيها بقول لك أصول كثير جداً من الصفات الأخرى. يعني أنت ممكن تقعد تتكلم عن الصفات التفصيلية لوحدها، وممكن زي ما انا بحب اخليها مترتبه على بعضها البعض. يعني ممكن نتكلم ان اليهود عندهم شح وعندهم بخل، وممكن تلاقي عندهم حسد، وممكن تلاقي عندهم كذب، وممكن تلاقي عندهم خيانه وغدر ونقض العهود. كل ده ممكن تقوله لوحده، وممكن تقول ان هو نتائج لهذه الاصول التي نحن فيها. قضيه الشهوانيه تقدر تقول ان هي اللي حركت كثير من مكامن الشح والبخل اللي موجود عندهم، لان هم يعني الشهوانية دي تخليه عايز على طول يستحوذ على ما عنده، فهتلاقيه على طول مش عايز يتخلى عنه، مش عايز يطلع ينفق حاجة أو يطلع حاجة، ولا حتى عايز يتعب، ولا حتى عايز يبذل، يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لا، إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ما هو البخل بيكون بالمال وبيكون بالنفس، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، مش الأموال بس، والأنفس أيضا، اللي بيضحي بنفسه عن طيب خاطر لله عز وجل. لكن الشهواني ما يقدرش يعمل كده، الشهواني بخيل، بخيل بنفسه، بخيل بماله، بخيل بوقته، بخيل بكل حاجة. عشان كده كانوا وحتى بخيلين بالعلم اللي ربنا فتح عليهم بيه. اسمع الآية: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. يعني تخيل إنسان بخيل بالعلم، أنت بتقول له عشان بعد كده يحجك عند ربنا، وبتقول لهم إجابات حاجات عندكم في دينكم وعندكم في الكتاب الذي تعلمتوه. لا ده أنا أبخل بالعلم ليه؟ ما هو أصل هو هيعرف أكتر مني ولا هيعرف زيي؟ لا لا، أفضل دايما أنا أعلى منه. بخل تحس إن هو نتيجة لهذه الشهوانية، خلى كل معاملتهم من منطلق هذا البخل. حتى ربنا سبحانه وتعالى في تعاملهم معاه قالوا إيه؟ يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. دي هنتكلم عنها طبعا بالتفصيل في جرائمهم في حق الله وكلامهم عن الله وسوء أدبهم مع الله عز وجل، لكن خلينا ناخد واحدة كده منهم اللي هي يد الله مغلولة. هو مش شايف غير منطق البخل، فحتى مثلا لو جالهم ابتلاء مرة، أو جالهم يعني نقص في الأموال أو الأنفس أو الثمرات مرة، لا ما يقولش الحمد لله، يقول إيه؟ يد الله مغلولة، ده ربنا بيبخل علينا عياذا بالله تعالى من هذه الكلمة. عشان كده هتلاقي دايما تفسير لأفعال كتير من منطلق هذه الشهوة. هو عايز، فلما ربنا ما ادالوش كل اللي هو عايزه وكل اللي شهوته بتتقطع عليه، لا ده يد الله مغلولة بقى يبدأ يتكلم. فتحس ان كثير من الصفات والجرائم ستفسر لك من منطلق معرفتك بمدى المادية والشهوانية التي كانوا عليها، والشهوانية دي هي اللي خلتهم ينقضوا على كل ما يشتهون بغض النظر عن طريقة الحصول عليه. يعني الإنسان الشديد الشهوانية، أو زي ما بنقول الضعيف قدام شهوته، ما يفكرش بقى هتيجي من حلال أو حرام. واحد مثلا ضعيف أمام النساء ملوش دعوة بقى هي دي حلاله ولا مش حلاله، هو هيبص وممكن يتجاوز النظر إلى المزيد. ليه؟ لأنه شهوته غلبة مش قادر يسيطر عليها. ده نموذج. واحد تاني مثلا شهوته المال، عايز فلوس كتير، عايز مال على طول فلوس، فممكن ياخد المال ده من حلال أو حرام، ممكن يفكر ان هو يمد ايده على حق مش بتاعه، او ياخد من طريق زي اكل الربا، زي ما ربنا قالوا اكلهم الربا واكل السحت، ربنا اتكلم عنه على طول. فاخذوا الربا وقد نهوا عنه، واكلوا اموال الناس بالباطل، وقبلوا بالسحت، ومارسوا السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولقد علموا من اشتراه، الشراء والبيع، ما له في الآخرة من خلاق. دايما عندهم الحتة دي، السحر والله هيجيب لنا فلوس أو هيحل لنا مشكلة نعمل سحر، الربا والله هيجيب لنا مكاسب وأرباح ما فيش مشكلة ناخد نأكل الربا، نأكل السحت، نأكل أموال الناس بالباطل. كل ده زي ما بقول لحضراتكم هتلاقي أصله قضية الشهوة، شهوانية رهيبة. حتى الكلام كلام الله عز وجل يحرفوه ويكتبوه بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، ربنا يقول لك السبب الشهوانية، ليشتروا به ثمنا قليلا، يعتدوا ويصطادوا في يوم حرم الله عليهم الصيد. وكلمنا عن أصحاب السبت وهنتكلم عنهم تاني معانا على طول دول، ليه؟ عشان الشهوانية. مع طالوت القصة اللي ذكرناها برضو بشكل عابر، طالوت لما ربنا سبحانه وتعالى قال أن نبيهم قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وأنزل معه آية، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، آية من آيات الله عز وجل. فالطالوت ده بقى بيقول لهم إن الله مبتليكم بنهر، في اختبار، نهر مية، هو المية برضو الشراب شهوة، فمن شرب منه فليس مني، مش هيجي معايا، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني في رخصة ممكن تاخد غرفة، ممكن تاخد شوية مية تروي عطشك وخلاص، ما تزودش عن كده من النهر ده. مفيش أي دليل في الآية إن هم هيموتوا عطشا، مفيش أي دليل إن مفيش أي مصدر تاني للشرب، بس النهر ده ما ينفعش تشربوا منه إلا غرفة. رب العالمين قال إيه عشان يعرفك مدى عبوديتهم للشهوة؟ قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. ودايما زي ما قلنا في قصة طالوت وجالوت كل مرة بيتصفوا قليل قليل اللي بيتبقى، فالغالب كانت لديهم هذه الصفة، الشهوة الرهيبة جدا، الرغبة الشديدة. حتى الصيد يوم السبت سهل، طب ما هو بقيت الأيام ممكن يصطاد، يعني ربنا بيقول ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، ما بتجدهمش الحيتان شرعا. شرعا دي مع يعني الناس اللي لها خبرة بالصيد أو اللي موجودين على محافظات ساحلية أو عارفين الصيد بيكون إزاي، الصيد بينزل بيشوف رزقه، بينزل في مركب صيد، الناس اللي في دمياط أو في اسكندرية أو كده نازل بمركز صيد واللي ربنا يجيبه يرمي شبك بقى، أو الناس اللي بتحب أصلا هواية الصيد، الحقيقة مش من محبي هذه الهواية يعني، بس أنا عارف إنه بيرمي الصنارة ويستنى، رياضة صبر هي. بس في النهايه مفيش حته ان الحيتان اللي هي الاسماك، مش الحوت اللي احنا عارفينه، الحيتان اللي هي الاسماك، فالسمكه ما بتجيش دايما رافعه الزعنفه بتاعتها كده وباينه، لا، الافلام بقى بتاعت الفك المفترس والشراع بتاع اللي بيبقى ماشي كده هو ده شرعا، يعني الزعنفه باينه. يوم السبت كانت بيجي لهم في القريه التي كانت حضره البحر دي الشتاء، اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، جايه باينه وسهله لو مد ايده هياخدها، ويوم لا يثبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ده اختبار وابتلاء. فلما حصل كده سياق الآية بيقول ان ممكن في الأيام التانية يقدر يصطاد بالطرق المعتادة، لكن مش هتجيله الحد عنده، مش هتجيله شرعا، لا ما يستحملش لانه شهواني، لانه عبد شهوته، لا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وده يبين لك ليه دايما مع هؤلاء يجي القردة، خنازير، الحمار كمثل الحمار يحمل أسفاره، ليه دايما مسألة الحيوانات والبهائم أعزكم الله؟ لأن معلوم أن طبيعة البهائم أو طبيعة الحيوانات أنها قضية الشهوة هي اللي بتحركها، شهوة الطعام والشراب والجنس، دي الشهوة بتحركه، حيوان عايز ايه؟ ما هو يعني هو حتى بنسميها البهائم غير العاقلة، يعني هو يعني يعقل بس الحاجة اللي ايه اللي بيتحركها الغرائز بتاعته. فربنا يمسخهم لقردة، قردة او خنازير لاجل هذا، لاجل قضية السيطرة للغريزة، الغريزة مسيطرة بشكل كامل. وعشان كده برضو زي ما بقولك شوف انت واخد بالك المادية والشهوانية بتفسر لك حاجات كتير ازاي في مساراتهم وافعالهم وجرائمهم، ياخدوا الربا عشان هم عايزين مال، ياكلوا اموال الناس بالباطل عشان هم بيحبوا الاكل بالباطل، ياخدوا عشان الشهوه، عشان هو عايز ياخد باي طريقه، يمارس السحر، يحرف ايات الله، يشتري بايات الله ثمنا قليلا، يعتدي ويصطاد يوم السبت، يشرب من النهر شرب منه الا قليلا. ليه كل ده؟ سيطره الشهوانيه، ما يكتفيش، ما يقدرش يكتفي بالقليل، هو شهواني، هو عبد لشهوته. ولذلك برضه هتلاقي تفسير ليه كارهه زي ما هنشوف دلوقتي في طبيعه الجرائم وتقسيمتها، ليه كرهوا كل من كان ينهاهم عن الطرق المحرمة لتحصيل هذه الشهوات؟ احنا عندنا انهم كثيرا ما كانوا يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكانوا طبيعتهم اصلا الاصل فيهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هم طبيعتهم مش عايزين ينهوا بعض، ولما جت في قصة اصحاب السبت طائفة منهم بتنهى عن الفساد في الارض، قالوا لهم ايه؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم؟ ليه انت ما تسيبه؟ هو مش عايز حد يفكره، هو عايز الشهوة هي اللي تكون المعيار وحسب. انا شهوتي هي اللي تقول لي ايه صح وايه غلط، ايه حلال وايه حرام، هاخدها باي طريقة. فانت هتيجي بقى تقعد تقول لي لا لا ده ربنا نهانا عن الصيد يوم السبت، لا بلاش يوم السبت، السبت ده محرم. الحلقات موجودة على يوتيوب، ممكن حد يحط الرابط موجود فيها ان شاء الله، كلها موجودة على اليوتيوب. فانت عايز بقى دلوقتي حد يقعد يقول لي إيه حلال وحرام، عايز. وللأسف برضو هعمل العادة المعتادة في كل حلقة، لازم نسقط على نفسنا يا جماعة، لازم نسقط على حالنا وعلى أمتنا. قصة بني إسرائيل مش قصة لمصمصة الشفاء، يا ده كانوا وحشين قوي، لا مش ده المنطق لهذه القصة خالص. هذه القصة نموذج ينبغي أن نحذره وأن نحذر الوقوع فيما وقع فيه. ولذلك هل عندنا اللي بيكره الذين يأمرون بالقسط من الناس، واللي بيكره الذين يأمرون وينهون عن المنكر وينهون عن الفساد في الأرض؟ أنا أتصور أن كل واحد فيكم قابل نماذج من دي، قابل حد بيقول لي لا لا ما تقوليش، بس ما تقوليش، خليني مش عارف، خليني مش عارف. والله الذي لا إله غيره، ألاقي واحد يقول لي طب قلت لي ليه؟ قلت لي ليه إنها حرام؟ يعني إيه قلت لك ليه؟ هو أنت مفروض ما تعرفش؟ هو انت مفروض تفضل عايش كده من غير ما تسأل، ولا من غير ما فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون؟ هو انت عايز تعيش كده من غير ما حد يذكرك بالله، من غير ما حد يقول لك اتق الله ولا تفعل او افعل؟ هو العبد لشهوته عايز كده. وعشان كده تفهم ليه دايما رفضوا وجود الناهين، لان ربنا بيقول فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه. هو دايما اللي عايز يظلم وعايز يتبع ما الطرف، مش عايز حد يقول له لا. ولذلك ربنا بيقول قولوا بقيه، لازم يبقى في بقايا تنهى عن الفساد في الارض. وربنا بيقول هم دول اللي بينجوا، هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفضلهم، هم دول المفلحين. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المفلح هو الذي تنطبق عليه هذه الصفات التي فيها خيرية الأمم. احنا قلنا ان بني إسرائيل كان لهم خيرية او كان لهم تفضيل ونزع، واحنا كمان لنا تفضيل وينزع اذا لم نلتزم بالصفة. القضية مش قضية ان انا في محاباة، ربنا لا يحابي احد، انا شكلي حلو فربنا بيحبني، لا ملهاش علاقة. انا مش بقول انها شكلي حلو، بقول عموما يعني مثال يعني. فالفكرة ببساطة لا، هي الموضوع موضوع صفات. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ عشان لونكم أو عشان شكلكم أو عشان طبيعة عرقكم؟ لا خالص، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن الشهواني لا يريد ذلك، مش عايز حد يفكره، مش عايز حد يقوله حلال وحرام. ولذلك كرهوا كل من كان ينهاهم عن الطرق المحرمة، ورفضوا وجود الناهين عن السوء بينهم، وحاولوا دايما يثنوهم. زي ما شوف الجملة في قصة أصحاب السبت، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم؟ فكانت الإجابة قالوا معذرة إلى ربكم. احنا بنعتذر لربنا، بنقول يا رب عملنا اللي نقدر عليه، ولعلهم يتقون. الأمل في ربنا أن الناس تتقي، مش أنت اللي بتهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاللي بينهى عن المنكر عنده الشعار بتاع أصحاب السبت، الفئة الصالحة من أصحاب السبت اللي كانوا في القرية دي، اللي هم قالوا إيه؟ قالوا معذرة، إحنا بنعتذر، بنعمل اللي علينا عشان نعذر إلى ربنا، اللفظ الأدق بقى، نعذر إلى الله، نقول له يا رب عملنا اللي قدرنا عليه، وبعدين عندنا أمل ولعلهم يتقون. أنت لما بتنصح نصيحة أو بتقول دعوة، مش شرط تبقى عندك 100% يقين إن الشخص هيهتدي، ربنا اللي بيهدي مش أنت، ده ربنا قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يجعل أبو طالب عمه اللي كان بيدفع عنه يسلم، لغاية آخر لحظة بيقول له يا عمي قلها كلمة، قول لا إله إلا الله كلمة، وما قالهاش. وفضل واقفين له كده المشركين يقولوا له هتترك ملة عبد المطلب، فمات وهو يقول بل على ملة عبد المطلب. فكان إكرامه لأجل معاونة النبي صلى الله عليه وسلم والدفع عنه أنه أدنى أهل النار عذابا، لكن عذابه إيه؟ جمرتان من النار توضعان بين إصبعيه يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله من النار ومن كل ما قرب منها. الشاهد اللي عايز أقوله إيه؟ إن الشهوانية تفسر لك ليه مش عايزين حد ينهى عن السوء، بل ليقتلوا الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالقسط من الناس. شوف ربنا بيقول إيه عنهم، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، لأن اللي بيأمروا بالقسط من الناس دول هيعطلوا انطلاقهم. لما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت لما فتنوا بقارون طلع لهم ناس قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. هيفكرك، هيجي صاحبك المؤمن أو صاحبك الصالح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استحب لك إن أنت دايما تحرص على جليس الصالح، الجليس الصالح، وتبعد عن جليس السوء حامل المسك ونافخ الكير، المثال النبوي الجميل. ليه؟ لأنه هيفكرك دايما الصاحب الصالح ده، هيقول لك خلي بالك، لا لا لا ما ينفعش نروح المكان ده فيه حاجات حرام، لا ما ينفعش تتكلم بالطريقة دي عن واحد مش موجود، دي غيبة. هيفكرك دايما. في ناس مش عايزة كده، يا عم ما تقرفنيش بقى، سيبني براحتي يا اخي، خليني اخد راحتي. هم كانوا عايزين كده، فكانوا بيوصلوا لمرحله ان هم يقتلوا، ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس. عرفنا الدنيا ماشيه ازاي ورا بعض، ماديه شهوانيه تبين لك سبب الجرائم بعد كده. شهوانيه، انا بعتبر ان بني اسرائيل مضرب للامثال، لم يعرف قوم سيطرت عليهم لهذه الدرجه الشهوانيه، يمكن في القران بس هم ونموذج قوم لوط اللي ربنا قال عليهم لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، كأن الشهوة أسكرتهم. السكر أصلا يعني سكر، يعني أغلق، كأنه أغلق عينيه خلاص. الشهوة ممكن تغلق عيني الإنسان لدرجة أنه خلاص ما يقدرش يستحمل أنه هو يبعد عنها. لم أعرف قوما في القرآن إلا مثلا قوم لوط وهؤلاء سيطرت عليهم الشهوة لدرجة جعلتهم أجبن الخلق وأحرصهم على الدنيا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وتيجي الحياة منكرة مهما كانت هذه الحياة، مهم حياة ذل ومهانة مش مهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. ليه؟ عشان أفعالهم دي. لكن مش مهم، المهم أرضي هذه الشهوات، أسد شيئا من الرمق اللي أنا عندي على طول. الشهواني ده على طول عنده شيء ناقص. ولذلك لما نيجي لصفة تانية بقى من صفاتهم، وهي مسألة الطمع، دايما زي ما قلت لكم بكده في الحلقات الأولى اللي اتكلمنا فيها عن المسألة اليهودية، وتقدر تسرش عليها، مشهورة جدا، كانت لحد منتصف القرن العشرين أو قبل منتصف، لغاية ما بلون بيهم وحطوهم يعني شوكة في خاصرة الأمة بعد أن وعد من لا يملك لمن لا يستحق. وكانت سببها هذه المشكلة أو المسألة، كان يسموها Jewish question، المسألة اليهودية. إيه المسألة دي؟ كانت دايما الشعوب، وتقدر ترجع في الأدبيات القديمة، ارجع مثلا لتاجر البندقية وشوف تصوير الشخص المرابي اليهودي كان شكله ايه في هذه الرواية. اعتقد اتعملت فيلم ومشهور يعني. دايما هكذا كانت النظرة لهؤلاء، مسألة الطماع الجشع. ماليش دعوة بالشكل التقليدي للأنف المعقوف، مش دي قضية، يعني قضية الشكل الخارجي دي ما تهمنيش، لكن لا، قضية الأخلاق، الطمع، الطمع الشديد جدا أصله برضو مسألة الشهوانية، طمع شديد جدا وواضح جدا زي ما قلت لكم في غالب أقوالهم. والطمع ده برضو شوف كلهم مترتبين على بعض، زي ما بقول لكم أنا بحب أشرح هذه الخصال لهذه الفئة من البشر مترتبة على بعضها البعض، مش منفصلة. ما ينفعش أفصل الطمع عن الشهوانية، ما ينفعش أفصل الحسد عن الطمع. هم بيحسدوا دايما من صفاتهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، دايما قضية الحسد دي عندهم، حسدا من عندي أنفسهم. ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ ده دول أهل الكتاب، عايزين نرجع كفار ليه؟ خلي بالك المسلمين ما كانوش أهل الكتاب قبل ما يسلموا، سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وسيدنا حمزة ما كانوش أهل الكتاب، كانوا مشركين أو كانوا من ضمن المشركين، على خلاف بقى هل سيدنا أبو بكر سجد لصنم ولا لأ، وكلام يعني مش ده موضوعنا، بس في النهاية هم كانوا من طائفة مش من أهل الكتاب. أهل مكة ما كانوش أهل كتاب، وحتى اللي كان يعني فيهم لسه يعني على الحنيفية ما كانش على ملة حد من أهل كده، كان على الحنيفية، بقايا الحنيفية، زي زيد بن عمرو بن النفيل مثلا كان على الحنيفية، لكن الأصل فيهم إن هم كانوا مشركين. طيب المشركين دول طب اسلموا ووحدوا وعبدوا الها واحدا. يجي اهل اليهود عايزهم، لا، ود كثير من اهل الكتاب، الايه جمهور المفسرين انها مقصود بها اليهود، لو يردونكم من بعد ايمانكم، امنتم بالله كفار، ترجعوا كفار تاني. ليه؟ حسدا من عند انفسهم. الحسد ده سببه ايه؟ سببه وجود الحقد في القلب اللي بينشأ من الطمع. وده اللي يفسر لك ليه قال حيي بن اخطب، لما قال بعد ما شاف النبي واخوه ابو ياسر بن اخطب بيقول له هو ده اللي احنا عندنا، قال هو بصفته ونعته، هو اللي احنا عارفينه عليه كل الصفات اللي موجوده عندنا في الكتاب، في بقايا الكتاب الذي حرفوه. فقال ايه؟ هو فعلا. طب ناوي على ايه؟ عداوته ما بقيت. ليه؟ حسدا، حسدا من عند انفسهم. اصل ازاي يجي من العرب؟ هو لازم يجي من عندنا. حسد، طمع، شهوه، الحقد والحسد اللي مسيطر عليهم ده، حتى علاقتهم ببعضهم او بمن هو منهم. يعني خلي بالك، لما طالوت بعث لهم ملك، وانا اتكلمت عنها باشاره وهتوضح لك قدر الشهوه اللي ادت للحسد والحقد. هم قايلين ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وفي الاول قال لهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال والا تقاتلوا؟ قالوا ما لنا لا نقاتل. وبداوا يمدوا الوعود بتاعتهم، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا. طبيعي كل مره الا قليلا. وبعدين قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كانت اجابتهم ايه؟ ان يكون له الملك علينا ونحن، اهي الطمع، الجشع، الحسد، الرغبه، نحن احق بالملك منه. مع الحسد تمني ما عند الغير مع تمني زواله. انا ممكن اتمنى ما عند الغير وما اتمناش زواله. يعني انا مثلا لقيت عندك نعمه طيبه، قل ربنا يبارك له فيها ويرزقني مما عنده. ده مش حسد، ده غبطه. انا كده بغبطك، اتمنى لك الخير واتمنى ان انا يصيبني شيء من هذا الخير، ده حلال مفيش مشكله. لكن انا بص، ايه ده؟ ايه يا عم العربيه دي جابها ازاي دي؟ ايه يا عم البيت الجميل اللي هو ساكن فيه ده؟ لا لا، لا. وممكن طريقه الكلام والنبره، وانك ما تبركش. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان نبرك، اذا اعجبنا شيئا، اذا اعجبك شيئا من اخيك فقل اللهم بارك، ادعوا له بالبركه، عشان ممكن الحسد يسبق. فهما كان عندهم الحته دي، ان يكون له الملك علينا. منين؟ ليه فلان الفلاني يبقى غني؟ ليه؟ انت مالك؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ ربنا اللي بيؤتي من يشاء، مش انت اللي تقول ليه فلان عنده وانا ما عنديش، فلان عنده عربيه فارهه، وفلان عنده شقه كبيره، وفلان عنده مهنه بتدر له دخل. لا ما تقولش كده، قول اللهم اعطنا مما اعطاه وبارك له، بارك له فيما رزقته. لكن هم قالوا لا، ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. احنا اللي عايزين الشهوه، زي ما قلت لك اصول الماديه والشهوه هي التي ادت الى الحسد والحقد. نحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعه من المال. انا اتكلمت كتير على ساعه من المال دي، لكن تعالى نتكلم عن ونحن احق. هو ده السبب الحقيقي، هو ده الحقد والحسد. انا اللي عايز، انا عايز شهوه الملك. هنا بقى كانت شهوه الملك، لما قالوا له ابعث لنا ملكا، تحس كده ان كل واحد فيهم كده، انا ابعث ملكا بس يكون انا، ده الشرط. واحد تاني لا، انا يكون له الملك علي. لو انا مش انا اللي انا ملك، يبقى الحسد. والحسد عجيب جدا، يعني فكره ان هو يبقى شامل حتى في امر الايمان بالله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. كان شهوه العلو بلغت بهم مبلغ ان لا، ما حدش غيرهم يعني يعرف ربنا او يعبد ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك في الايه، لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عندي انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هم عارفين الحق بس لا، ما حدش غير عارفين كده. كان في كوميك او مشهد كوميدي كده، ان كان مدرسه، كانوا مدرسه بعيده عن المذاكره وما بيذاكروش، ومدرسه فاشله، ومش فاكر، في فيلم قديم يعني. فكلهم بقى يعني بداوا يتفوقوا وبداوا يذاكروا، ما عدا ولد بلطجي كده. فهو ايه؟ لا، ما فيش حد في المدرسه دي هيذاكر، ما فيش حد في المدرسه دي هينجح. نفس الفكر الابليسي. ما هو ابليس لما ربنا لعنه وربنا سبحانه وتعالى اخرجه من رحمته، كانت ايه اول يعني تعليق او اول اجابه بعدها؟ يعني هو اصلا لعن ليه؟ هو مش عايز يسجد، هو مش عايز يطيع ربنا سبحانه وتعالى، فرفض ده. فيقول ايه؟ فبعزتك لاغوينهم اجمعين. طب ليه؟ هتستفيد ايه؟ ما انت كده كده خلاص. لا، ما هو انا ما اخشش النار لوحدي، لا، ما انا ما بقاش وحش. اهو بني اسرائيل عندهم الحته دي، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. حسد، والحسد زي ما قلت لك اصوله كان هذا الطمع وهذه الشهوانيه وهذه الرغبة العارمة فيما في أيدي الناس. ليه فلان يبقى معاه فلوس وأنا معيش؟ ليه فلان يبقى عنده عربية وأنا ما عنديش؟ ليه فلان؟ طب ما تقول اللهم بارك له وأعطني الاثنين. شوف الفرق البسيط بين الغبطة وبين الحسد، بين الحقد والغل، وبين تمني الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب، ده من شروط الإيمان يا إخوانا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا بحب لنفسي الجنة وأحب لك الجنة، أحب لنفسي إن أنا أكون ميسور وعايش في رغد وأحب لك أنت كمان، وأقول له ربنا يبارك له ويزيده ويديني. ما هو ربنا سبحانه وتعالى ما نهكش على إنك تطلب ما عند الغير، تطلبه بس إيه؟ بما أحل الله وبما شرع الله. نرجع لموضوعنا. فهذا الطمع وهذه الشهوانية الشديدة أدت إلى ما اشتهر عنهم من خديعة وظلم وتحايل. ويمكن قلنا من شوية وإحنا بنتكلم عن قصة أصحاب السبت إزاي إن هم تحايلوا. تحايلوا هنا على مين؟ على الله عز وجل. أنت مستوعب؟ مستوعب إن هو يعمل خديعة مع ربنا؟ وعلى فكرة ده امتد بعد كده، يعني قصة أصحاب السبت إن هم يحطوا الشباك من يوم الجمعة لقول بعض المفسرين وياخدها يوم الحد، النهاردة الحد، ياخدها يعني أنا ما اصطدتش، اصل هو عارف ان السمك بيطلع كده كتير في الوقت ده، فانا هحط له الشباك. لا يا سيخ، لا يا شيخ، لا يا راجل، بجد يعني انت كده ما اصطدتش؟ وفي بعض العلماء قالوا لا، هم فعلا اعتدوا يعني في السبت، لا اصطادوا بصيد مباشر يوم السبت، ايا كان القول الاصح. فهو بيبين لك قد ايه قضيه الخديعه. سمعتوا عن حاجه كده اسمها يعني انا مش متذكر اسمها قوي في العقيده اليهوديه، بس هي يعني اكتر مثال ليها مشهور في العالم. في سلك بيلف حوالين حي مانهاتن او منطقه مانهاتن في امريكا في نيويورك. المنطقه دي من اكبر المناطق اللي فيها تركز لهذه الفئه من البشر في العالم. ففي سلك بيلف حواليها وله تصيين سنوي وبتكلف مئات الالاف من الدولارات تصيينه، وممكن نوصل لملايين، وله طريقه معينه. عارفين اصل القصه دي ايه؟ ويمكن انا نصحت قبل كده انكم تسمعوا قناه عشوائيات بتاعت الاخ عمرو عبدين، كان عامل حلقه جميله عنها وتعرفك ايه مدى الخديعه اللي في فكر هؤلاء، لان الشهوه هي اللي مسيطره. فهم عندهم ان هو يوم السبت ما ينفعش يخرج، ما ينفعش يشتغل، ما ينفعش يعمل اي حاجه، اي حاجه يعني. حتى لما عدلوها شويه قال لك حتى لو هيخرج يخرج من غير فلوس ومن غير بطاقه ومن غير اي حاجه، يطلع كده زي طرزان كده ماشي بس بهدومه يعني. وحتى طب تسأل طب ليه شايل هدومه بقى ساعتها؟ ما هو اللي انطبق على هدومه ممكن ينطبق على اوراق التعريف الشخصي، بس ما علينا. فهم قالوا ايه؟ لقوا ان في عنت. وخلي بالك هو ربنا ما عنتش حد يعني، ولكن هم دايما التحريف والتشديد على انفسهم، زي ما قصه البقره واتكلمنا عنها ان ربنا شدد عليهم لما شددوا على انفسهم. فهو عندهم في تشريعهم ان هو يوم السبت ما عملش اي حاجه، خرجش من البيت حتى. طب محتاج يجيب حاجه مهمه، محتاج يجيب دواء، محتاج مفيش حد بقى يشغل حد من الامم الثانيه يعمل له الكلام ده، لكن هو ما ينفعش يعمل اي حاجه يوم السبت. فلقوا حيله تشبه حيله اصحاب السبت كده لما اصطادوا يوم الجمعه وحطوا الشبك وبعدين خدوا يوم الحد. قال لك نعمل ايه؟ انا مش متذكر اللفظ بالظبط، لو حد عارفه ممكن يكتبه لنا في التعليقات، بس ليها تعريف الديانه بتاعتهم انه يوسع البيت شويه. هو المفروض يفضل قاعد في البيت، فاحنا مش هنخلي البيت بقى اللي انا قاعد فيه، لا انا هخلي فيه زي ايه، زي باوندرز كده او ملكيه. دي انا اقدر لو انا خرجت في يوم السبت فانا كده مش متعدي اصلا. هو انا متدين جدا حقيقه، بقتل الاطفال وبقتل وبهدم مدارس وبهدم مستشفيات، بس انا لا متدين، ما اتحركش يوم السبت. ماشي خلينا معاك. طب عمل ايه؟ بس انا ما ينفعش الشهوه العارمه والرغبه الشديده في الدنيا تخليه ان هو لا، اليوم ده برضو يوم مهم ويوم الناس كلها شغاله، اشمعنى انا اللي هبقى اجازه فيه؟ فعملوا ايه؟ بقوا يكبروا واحده بواحده كده. خلينا مثلا ايه، الاربع بيوت دول هنعتبرهم دول بيوت اليهود اللي في المنطقه، فنتحرك في اطارهم. بعد كده تكبر اكتر شويه فتخلينا الشارع، وبعدين يكبر شويه بقى الحي، وبعدين يكبر لغايه ما وصل بقولك من اكبر الـ يعني حاجه شبه الجيتوهات اللي كانوا بيقعدوا فيها كده، بس ايه، بس ولها اطار. وتلاقي لو رحت الدول اللي فيها تركزات او تجمعات يهوديه هتلاقي لها خرائط تقدر تطلبها من عند بائع الصحف او تطلبها من عند من على النت دلوقتي، فين الاماكن اللي ممكن لما اعيش هنا اتحرك يوم السبت براحتي في اطار هذه الخريطه. ده تحيز برضه. مين اللي قال كده؟ هو التشريع لو هو على الكلام اللي في كتبهم سواء في التلمود او كده ان هو ما يتحركش من بيته، بس انا لا، انا هكبر البيت شويه. كل الخديعة دي وكل هذا المكر سببه إيه؟ سببه هذه الشهوانية. أنا مش مستحمل إن أنا أنفذ أوامر ربنا، هتمنعني من بعض شهواتي. زي بالظبط برضو نرجع تاني نسقط على أنفسنا. ما في ناس بتقعد تتحايل النهاردة برضو عندنا، في واحدة شايفة نفسها محجبة بس معلش أصل الحجاب كده إيه مش مبين إن أنا شعري ناعم، فأنا أطلع شوية من قدام، طب أنا أخليه ماسك كده على ورق والرقبة كده والعنق يبان، بس أنا محجبة. بس انا واحد تاني لا انا مش هاكل ربا، بس انا مش هسميها ربا، انا هسميها فوائد، نغير اسمها خلاص بقت كده حلوه، هناخد قرض ونرجع القرض ده بنفع، وكل قرض ان جرى نفعا فهو ربا. لا لا لا لا، احنا نفعا ايه ده اسمها فوائد، مع ان الفوائد من معاني النفع يعني، حتى لا اللفظ قريب اصلا من المنفعه يعني اللي هو اصلا التعريف الشرعي للربا، بس لا نقعد نغير الكلام كده وندلس كده في الكلام ده بيفكرك بايه؟ يفكرك بعبيد الشهوة، بهؤلاء اللي هم يخلوا الشيء يتغير اسمه أو يتغير شكله عشان يعمل برضو الشهوة اللي هو عايزها، واللي تخليه دايما يبين لك قد إيه هو عبد لهذه الدنيا، حب الدنيا اللي موجود. عشان كده زي ما بقول لك الآية ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتي ومن الذين أشركوا، بقيت الآية ربنا بيقول إيه سورة البقرة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هو عايز يعيش أي نوع من أنواع الحياة يعيشه، بس أنا ما أتأذاش أبدا، أفضل عايش كده حتى لو حياة مهينة لو حياة ذليلة، بس المهم أفضل عايش. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. صفة الجبن تفسرها لك أيضا الشهوانية والمادية، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أو من وراء جدر، هتلاقي دايما بتنبت هذه الصفات من هذا الأصل. قضية الطمع والجشع طالعة منين؟ طالعة من الشهوانية. الجبن والبخل طالعة منين؟ طالعة من الشهوانية. بيع آيات الله وعهد الله ليشتروا به ثمنا طالعة من الشهوانية. البهت والظلم وأكل السحت، أكلون للسحت والربا، لا يعيشون إلا على الحرام، لا يبالون في سبيل جمع المال بشيء من دين أو أخلاق أو حرمة أعراض، عبد للشهوة، عبد للمال، أينما وجد بأي طريقة، حلال حرام ملوش دعوة، على طول عايز. هم اللي نشروا على فكرة، لو جيت تشوف أصول الربا في العالم هتلاقيه نفس العائلات دي، وتلاقي كده مشهورين كده عائلات روتشيلد وعائلات روكفلر والعائلات الكبيرة دي، دول أصول الربا في العالم، أصول، ويغروا الناس بالمكاسب الكبيرة، وبعدين واحدة ورا واحدة كده يبدأوا، وتلاقي ده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك سماعون للكذب، أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ويقول لك آية تانية، ترى كثيرا منهم، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون، قلنا كان لسه في ناس بتنهى، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. يا أيها الذين، حتى الأحبار اللي بنقول عليهم دول، شوف ربنا بيقول عليهم إيه برضو، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، حتى دول ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كل الصفات زي ما بقول لك هتلاقيها متصلة، مفيش انعزال، آيات القرآن يفسر بعضها بعضا. أصول من المادية والشهوانية ينتج عنها أكل السحت وأكل أموال الناس بالباطل والكذب. مسألة الكذب اللي برضو يعني صفة متعمقة جدا في الخطاب القرآني عن هذه الفئة من البشر، باءوا بأدنى مراتب الكذب وأبعدها فسادا وهو الكذب على الله. اسمع، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة، انظر كيف كذبوا على الله، انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا، وكفى به إثما مبينا. ده ربنا ذكر لنا مواقف كذب عجيبة جدا. اسمع، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قالوا كده، قالوا بص يا محمد احنا ما بنؤمنش لرسول إلا لما يدينا حاجة معينة كده، يجي لنا قربان والنار تنزل من السماء تأكله. ادعاء طبعا كذب. قل قد جاءكم رسل من قبلي، ربنا بيقول للنبي قول لهم بقى، يفضح كذبهم. قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. كان بيجي، كان في قربان وبتيجي نار من السماء بتاكل، ووردت احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الوصف. جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم، فلما قتلتموه؟ قتلتم يحيى ليه؟ عليه السلام. نشرتم زكريا بالمناشير، سيدنا زكريا عليه السلام نشرتوه ليه؟ حاولتم قتل المسيح وادعيتم لحد النهارده. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قالوا كده. عملتوا كده ليه؟ ما انتوا شفتوا آيات. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ قل فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. على طول جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. شوف برضو كلمة، وهم ربنا برضو بيذكر مواقف كذبهم. الكذب ده سببه ايه؟ اغلب الكذب يا اخوانا، انت ارجع كده في اي كذبة كذبتها واسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وقال ان يرزقنا صدق اللسان واجعل لنا لسان صدق في الاخرين. انما ممكن تكون عدت مرة كذبت كده. تكذب ليه غالبا؟ اما انك بتنجو من مشكلة دنيوية او بتجلب لنفسك نفع دنيوي غالبا، الا بقى لو عندك مرض نفسي. يعني اللي بيكذب من غير الاسباب دي غالبا مريض بقى، واحد مريض بيحب بيسموه ايه، فشار بقى، يعني عارف، فاكرين ابو لمعه بتاع زمان اللي هو ايه، بيحب يفشر بقى خلاص. حتى ده لو جيت تفكر هتلاقيه برضو بيفشر عشان خاطر يبان ان وسط الناس دي منفعه دنيويه، ان هو جامد، يعني ان هو بيعمل حاجات عظيمه يعني. فربنا بيذكر لنا مواقف كذب هؤلاء كده اللي مرتبطه برضو بالشهوانيه والماديه. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. مشركين بتوع العرب كانوا بيقولهم، يقولهم دول أهل كتاب عندهم علم، لهم إحنا أهدى ولا أتباع محمد المؤمنين دول أهدى؟ فيقولون شوف الكذبة وصلت فين، وهم أهل كتاب، هم عارفين صفة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا للذين آمنوا، يقولوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولهم أو أنتوا أحسن، انتوا احسن من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، انتوا احسن من المؤمنين دول. كانوا يحبوا الكذب جدا ويحبوا يسمعوه. شوف ربنا بيقول ايه، سماعون للكذب اكلون للسحت، لسه قايلين الايه، سماعون بيسمع الكذب ويحب الكذب ويكذب هو بنفسه. وطبعا تيجي بعدها كمان، يعني قلنا الجشع والطمع والحسد والكذب والخديعه كل ده، بيجي بعدها، وانا طولت عليكم فممكن نحاول نختم بدي، تيجي بعدها الخيانة. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. دايما عندهم حتة ليس علينا في الأميين سبيل، فلذلك بيجي الغدر، الخيانة اللي احنا بدأنا نشوف النهاردة. حتى كانوا عمالين يقولوا اللي هينزح من الشمال للجنوب هيبقى آمن، ودلوقتي بيضربوا الجنوب النهاردة. واسأل الله عز وجل أن يخفف عن إخواننا وأن ينصرهم وأن ينتصر لهم وأن ينال وأن ينتقم ممن يقتلهم. المشاهد بقت صعبة برضو تاني، ورجعت المشاهد الصعبة تاني، ربنا يصبرنا ويصبرهم على احتمال هذا. فهذه برضو اهو خيانة بنشوفها كل يوم، لما بيقولك انه طب ينزلوا من الشمال للجنوب وهيبقوا امنين ويضرب الجنوب، وطبعا يروح فين دلوقتي؟ انتوا عارفين هو عايز يروح فين دلوقتي. فالنقد العهود ده والخيانة والغدر ده سببه ايه؟ سببه برضو هذه الأصول التي تحدثت عنها، المادية والشهوانية، الغدر والخيانة. كل اللي عنده فطرة سليمة بيستقبحها. عشان كده بنشوف دلوقتي فيديوهات كتير جدا ناس أجانب مش مسلمين، ومنهم ناس يقولوا أول في أول فيديو كده أنه هو ملحد أو أنه هو بعيد جدا عن الدين أو أنه ما بيروحش حتى الكنيسة لكنه مسيحي اسما، ولكن مع هذا متأثر باللي بيحصل. كل الأعراف البشرية وكل حد عنده يعني بقايا فطرة، مش هقول فطرة، بقايا فطرة، هيكره هذا الغدر والخيانة. هؤلاء متصفون بهذا في كل الشعوب اللي عاشوا معاها، كانوا عارفين. ولذلك لما اتكلمنا في الحلقات الاولى بتاعت اول الحكايه وقلنا ان ليه كانوا دايما بيطردوا من كل دوله، وليه كان ممكن، ايوه فعلا كان ممكن يتعمل لهم مذابح ويتعمل لهم حاجات لا نرضاها ولم نفعلها. المسلمون هم الفئه الوحيده او الامه الوحيده اللي عاش جواهم اليهود من غير ما يعملوا لهم حاجه، من غير ما يطردوهم. ده يعني ارجعوا له في كل يهود المغرب ويهود مصر وفي تونس وكل ده، وتلاقي معابدهم موجوده. وتلاقي بالمناسبه على فكره في مصر لحد النهارده في طائفه يهوديه، صحيح عددها قليل هم اللي عايزين يروحوا يعني هناك، لكن بشكل عام محدش عمل لهم حاجه، مع ان الغدر والخيانه مستقرين دايما وموجودين دايما في حياتهم، ينقضون المواثيق ويغدرون. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امن، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. المنافقين بقى كانوا بيعملوا كده، التآمر مع المنافقين، إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله؟ التآمر، جو الخيانة، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. دايما مسألة الخيانة، مسألة الغدر واضحة جدا في حياتهم. ليه؟ لأن برضو هذا هو ما يظنون أنه سيجلب لهم النفع. هنقتل محمد، نخونه، ندعوه لطعام ونديله الشاي المسمومة. يجي جاي عند بني النضير، طب نطلع فوق نرمي عليه حجر. إيه ده؟ غدر والخيانة، وده جنبا إلى جنب مع الطمع والجشع والحسد اللي كلهم منبثقين زي ما قلنا من إيه؟ من المادية والشهوانية الرهيبة. هو مش عايز غير الدنيا، مش عايز غير المادة، مش عايز غير المال، مش عايز غير النساء، فيحسد ويحقد ويكره ويغدر ويكذب، لأن كل ده هو اللي شايف أنه هيوصله لهذه النتائج اللي أدت بعدك، ونتكلم عن ده بقى في الحلقة القادمة، أدت إلى جرائم. الحلقة القادمة هتكون، احنا اتكلمنا النهاردة عن أصل الجرائم، الحلقة الجاية هتكون الكلام عن الجرائم بقى نفسها، جرائم في حق الله، جرائم في حق الناس، جرائم في حق خير الناس. كانوا بيعادوا كل الناس، حتى الملائكة كانوا بيعادوا الملائكة. انت مستوعب واصلين لفين بسبب هذه الأصول التي تحدثنا عنها؟ لكن انا طولت عليكم، فاكتفي بهذا القدر النهاردة ان شاء الله، ونكمل بإذن الله، اعتقد هيبقى يوم الثلاثاء ان شاء الله بعد بكرة، نكمل كلام بقى عن طبيعة الجرائم اللي فهمنا أصولها. نبدأ بقى نستعرض شوية طبيعة هذه الجرائم وأصولها أيضا وما آلت إليه. اكتفي بهذا القدر اليوم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.